أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. أيضا أخذ جولة في صفات حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، المتشبه برسول الله في دار الدنيا، هو من أقرب الناس منزلة منه يوم القيامة، وهذه ثمرة عظيمة. ماذا نريد أكبر من هذه الجائزة؟ أن نعيش الأبدية بجوار النبي وآله. الآن لا نعني بالضرورة أن نكون في قصر النبي، النبي له منزلة لا يصل إليها أحد من النبيين والمرسلين، ولكن كلامنا في الأقرب والفالأقرب. أحدنا في دار الدنيا، التجار صغار التجار، أمنيته أن يكون أثرى الأثرياء، ولكن يقنع أن يكون مثلا في منطقته في السوق الذي هو فيه من أثرياء ذلك المكان، في دار الدنيا، في الجامعة، في المعاهد. دائما نطمح لأن نكون من الأوائل لأجل شهادة ورقية تعلقها في المنزل، هكذا تتسابق وتسهر الليالي، والبعض يبيع دينه في بلاد الغرب ليأخذ الشهادة يقتات بها 20-30 سنة ثم يمضي إلى القبر، هذه الورقة تأكلها الديدان، طبعا جسمه أيضا كذلك. أقول لأجل إحراز المقامات الدنيوية هكذا نتفانى، لماذا لا يكون التفاني في أن نكون قرب النبي وآله في درجتهم يوم القيامة، أعني في جنان الأبدية؟ ماذا نصنع؟ نتشبه بهم قدر الإمكان. من صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا جاءه أعرابي، جاءه إنسان بدوي، كان كذا يطيل معه الكلام، يتحمل منه ما يتحمل. طبيعة الأعرابي، طبيعة أهل البادية فيها جفوة، هذا معروف. النبي كان مبتلا بالجفات، بقسات القلب، ولكنه صلى الله عليه وآله في لقاء واحد كان يقلب الأعرابي إلى أعلى إنسان، هكذا نفس المصطفى صلى الله عليه وآله. جاء أعرابي فلما نظر إلى النبي عرفه، يعني من دون أن يسأل عرف أن هذا هو النبي، فجاء إلى النبي نعم وقال نعم. ما قال للنبي؟ جاءتنا رسلك تقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتحج البيت وتغتسلوا من الجنابة، وبعثني قومي إليك رائدا أبغي أن أستحلفك وأخشى أن تغضب. نعم قال، يعني قل ماذا تريد مني؟ هذا الأعرابي قال جئتك من قومي رائدا أستطلع الأخبار، أريد أن أسألك سؤالا يا رسول الله لا تغضب. هذا يخاطب من؟ يخاطب أحلم الحلماء. فقال النبي لا أغضب، يعني لما أغضب؟ سل ما تريد. أنا الذي إني أنا الذي سماني الله في التوراة والإنجيل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجتبى المصطفى ليس بفحاش ولا سخاب في الأسواق، يعني سلني عما شئت. ثم النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى صفة له في القرآن، هذه الآية فيها عظة: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أقولها بين قوسين، البعض يقول أنا ليس لي صاحب، الزوجة تقول زوجي لا يحبني، أولادي لا يحبوني، يقدمون الأب على الأم أو العكس. السبب أنت، الفظ الغليظ لا حبيب له، الفظ الغليظ لا أنيس له. ولهذا من أكبر موجبات الطلاق والانفصال سوء الخلق، الزوج أو الزوجة. الفظ الغليظ لا يتحمل، الناس يتفرقون من عنده، هذا المعنى مجرم. النبي الأكرم يقول لست أنا يعني فظا غليظ القلب، قل ماذا تريد يعني يا أعرابي بعد هذه القصة الطويلة. الأعرابي قال كلمة ملفتة رغم أنه كان أعرابيا، قال إن الذي رفع السماوات بغير عمد هو أرسلك، هذا هو المرسل. قال نعم هو أرسلني. الأعرابي قال بالله الذي قامت السماوات بأمره والذي أنزل عليك الكتاب وأرسلك بالصلاة المفروضة والزكاة المعقولة. قال نعم. قال وهو الذي أمرك بالاغتسال من الجنابة وبالحدود كلها. قال نعم. عندئذ قال الأعرابي فإنا آمنا بالله ورسله وكتابه واليوم الآخر والبعث والميزان والموقف والحلال والحرام. ما هو الدرس؟ أو علمتم ماذا أراد أن يقول الأعرابي؟ ظاهره أعرابي ولكن باطنه يبدو عاقل، يعني يا رسول الله إن كان الذي رفع السماوات والأرض هو الذي أرسلك فدعوتك مسموعة، ما دام رب العالمين هو المرسل، خالق السماوات والأرض هو المرسل، نقبل منك الشريعة. انظروا إلى فهم الأعرابي. الدرس إخواني، عندما تقرأ الرسالة العملية يقول الفقيه هذا حلال وهذا حرام، لا تبحث عن العلة، تعبد. إن علمت السبب والعلة الأمر إليك، إن لم تعلم قل آمنا بالله. إذن من رفع السماوات رفع الشريعة، صاحب الشريعة هو صاحب الوجود. كن كهذا الأعرابي الذي فهم المعادلة. النبي استغفر له ودعا له، لماذا؟ لفهمه هذا القانون الذي لو علمناه نعم لفهمنا الكثير. رواية أخرى في هذا المجال، ننتقل إلى لون آخر، هذا أعرابي مع رسول الله. وأما قصة جارية، قصص النبي متنوعة. جارية في زمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، جاءت الجارية ذات يوم والنبي جالس في المسجد، أخذت بطرف ثوبه، أخذت طرف ثوب النبي، فقام لها النبي يعني كأنها تريد شيئا من رسول الله، سحبت ثوبه. النبي قام ولم تقل شيئا. نعم النبي مثلا لعله جلس. مرة أخرى سحبت الثوب، النبي قام ولم تقل شيئا. ثلاث مرات، وهذه الجارية تعمل هذا العمل الغريب. النبي في الرابعة قام لها فأخذت هدبة من ثوبه، يعني خيطا من ثوب النبي صلى الله عليه وآله. قال له الصحابة فعل الله بك وفعل، يعني عاقبك الله على هذا التصرف، تقيمين النبي ثلاث مرات وأنت لا تقولين شيئا، حبست رسول الله ثلاث مرات لا تقولين شيئا، ما كانت حاجتك. وإذا بهذه الجارية لها حاجة غريبة، قالت إن لنا مريضا فأرسلني أهلي لآخذ هدبة من ثوبه ليستشفى بها. هذا مغروس في ذهن من كان مع النبي. أهل المريض قالوا يا جارية اذهبي وخذي خيطا من ثوب النبي للاستشفاء. فلما أردت أن آخذها رآني فقام، فاستحييت أن آخذها وهو يراني، يعني استحييت من رسول الله أن أسحب خيطا من ثوبه. كذلك الجارية استحت أن تطلب من رسول الله مباشرة. في المرة الأخيرة أمكنها أن تأخذ هدبة من ثوبه. ما هو الدرس؟ أولا درس الاستشفاء، ثوب خيط من ثوب رسول الله يستشفى به، قميص يوسف يرمى على يعقوب يرتد بصيرا، تابوت مهد موسى في صغره يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، السامري يقول أخذت قبضة من أثر الرسول، هذه القبضة من التراب عملت عملا غريبا. إذن لو سجدت على تربة الحسين عليه السلام وأكلت منه شيئا للاستشفاء لا تستغرب، بل استقرب. الشيء إذا انتسب إلى الله عز وجل صار مباركا. حجارة الكعبة من جبال مكة لا قيمة لها، ولكنها صارت من البيت أصبحت من أغلى حجارة الوجود. كذلك الكلام في قميص يوسف وغيره. إذن القبر الضريح، قطعة القماش، تربة الحسين، جلد المصحف، أي شيء إذا انتسب إلى الله عز وجل نعم اكتسبت الشرافة. كلمة أخيرة ونختم بها الحديث، جلد يلاصق المصحف نقبله، قميص من قطن على جسم يوسف يصبح شافيا، فكيف بالمؤمن الذي هو وجوده يذكر بالله عز وجل؟ ومن هنا كانت حرمته أعظم من حرمة الكعبة. إلهي بحق أوليائكم الصالحين من عبادك، اجعلنا من المستنين بسنة حبيبك المصطفى، ثبتنا على ولايته، واحشرنا في درجته، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع